هذه هي الحكمة في أن القرآن فيه محكم متشابه، لأن الذي في قلبه زيغ يأخذ المتشابه ويريده على نفسه أولا ثم على غيره ثانيا. وأما طاهر القلب الراسخ في العلم فيعلم علم اليقين أن كلام الله عز وجل ليس فيه تناقض، ويحمل المتشابه على المحكم، يعني يحمل الذي فيه الشك على الذي ليس فيه شك، وإذا فعل هذا صار الكل محكما. وهذا كما هو في آيات الله الشرعية هو أيضا في آيات الله الكونية. يقدر الله عز وجل أحيانا حروبا وفيضانات وخسفا وزلازل، مع أنه عز وجل في غنى عن هذا كله، لكن من أجل أن يتبين الصادق الذي يؤمن بالله ربا من الكاذب. اسمع يا قول الله تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله. فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله وارتد والعياذ بالله. إذن الأحكام الكونية فيها ما هو واضح، أي واضح المصلحة للعباد، وفيه ما فيه إشكال. فما موقف الإنسان من المؤمن؟ موقفه أن يصبر على البلاء ويشكر عند الرخاء. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا أصابه ما يسوءه قال: الحمد لله على كل حال. وإذا أصابه ما يسره قال: الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. وفي هذه المناسبة أود أن أنبه أن بعض الناس إذا أصابه شيء يسوءه يقول: الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه. من أين جاءت الجملة هذه؟ من حمد الله بهذه الصيغة؟ إن هذه الصيغة تعني أنك كاره ما قدر الله عليك. وإذا كنت تريد التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم فقل إيش؟ الحمد لله على كل حال. أما الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه، هذا واضح أن فيه اعتراض على قضاء الله وقدره وكراهة الله. ولكن الحمد لله على كل حال هي هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أما المتشابه في الآيات الشرعية فكما رأيتم أن الذين في قلوبهم زيغ يتبعون إيش؟ المتشابه. ولما نزل قول الله تعالى: إنكم وما تعبدون من دون الله حسب جهنم، إنكم وما تعبدون من دون الله حسب جهنم، يعني تحسبون فيها، أنتم لها واردون، لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون. فرح المشركون بهذا وقالوا: إذن عيسى بن مريم حسب جهنم، لأنه هو جماعة، لأنه يعبد من دون الله فهو من حسب جهنم. فأنزل الله بعد هذه الآية مباشرة: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. فتأمل كيف يتبع الزائغ ما تشابه من القرآن ليضرب القرآن بعضه ببعض. نعم تلوش ربما لا يكون يعني الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه هو مكروه لذات الشخص، يعني بمعنى أنه بحال الإنسان وهو ضعيف يكره مثلا أو المصيبة والمرض لأنه ضعيف، لكن كان الله سبحانه وتعالى هو الذي قضى هذا وقدره، فالحمد لله لأن الله أراد به خيرا من الأجر وما عبده له من الأجر. وكذلك نجر على الصبر على المصيبة. نسأله أهو أعلم أم رسول الله؟ رسول الله طيب، هل قال هذا أو قال الحمد لله على كل حال؟ جزاك الله خير. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.